وأما إذا كان لا يعلم فليس عليه شيء. هذه القاعدة العامة في الشريعة. طيب ومن فوائد الآية الكريمة جواز حلها للزوج الأول بعد مفارقة الثانية كقوله فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا. فإن طلقها الزوج الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجعا. وظاهر الآية الكريمة أنها تحل للأول بمجرد العقد للثاني وإن لم يطقها لقوله